الليلة تحقق حلم جديد عامر وبيان بالطرحة. هيهم طلوا ايد بايد زفوهم وعلوا الفرحة. رحبوا معنا بقمرين الليلي عامر وبيان. وبيان الاسم الغالي وبعامر رفعت راسه. عامر وبيان غاليين علوا الفرحة بزيادة. نسمع صوت السعادة عروستنا فوق العادي. مين بحالها مين يا بيان ويا نوارة حسن وأدب وشطارة. من بين الكل اختار عامر أغلى الغاليين. ألف مبارك قولولا إن شاء الله أحلى ما بتنولا. ألف يسعد أوقاته مع كل اللي جايين. وبيان قمر الليلي مبروك لكل العيلي. رشوها منكم.